حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا دائما أبد الآبدين، وظهر الداهرين في كل ساعة وآن في كل وقت وحين، حمدا يليق بجلاله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خاتم الأنبياء وصاحب الحوض الأكبر الرواء وصاحب الشفاعة العظمى وحامل اللواء، ورضي الله عن الصحابة أجمعين الغر الميامين العظماء النجباء، ما اختلط الظلام بالضياء وأعلن الداعي النداء. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال عز وجل على لسان يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال تبارك وتعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال الطبري رحمه الله: إلى ربوة من ربا مصر، وليس الربا إلا في مصر. وطننا وطن شرفه الله وذكره في كتابه، ولد فيه موسى وهارون ويوشع عليهم السلام، ولدوا بمصر. موسى وهارون ويوشع عليهم السلام، ودخل مصر إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام. في الدر المنثور أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل يعقوب عليه السلام مصر في ملك يوسف وهو ابن 180 سنة، وعاش في ملكه 30 سنة، حب الوطن والتضحية من أجله دين وإيمان. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فسوى بين القتل والإخراج من الوطن: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. كانت العرب تحمل في أسفارها تراباً من أرض بلدها ليستشفوا به إذا مرضوا في الغربة، ليستشفوا باستنشاقه بشمه، ليستشفوا به إذا مرضوا في غربتهم. النفس مرتبطة كل الارتباط بالوطن الذي ولدت فيه، تحبه كحب الولد لأمه وأبيه. النفس مرتبطة بالتراب الذي نشأت عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة حبا عظيما، ولولا أنه أخرج منها ما خرج، ولولا أنه أخرج منها ما خرج. عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحزورة وهو يقول: اللهم إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الحديث صحيح، صححه الألباني. أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ووصل إلى الجحفة، أنزل الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال مجاهد: إلى مكة. قال مجاهد: إلى مكة. في رواية عن ابن عباس قال فيها: إلى مكة. وقال ابن قتيبة: معاد الرجل بلده، لأنه منها ينصرف وإليها يعود، منها ينصرف وإليها يعود. حبنا لديننا يدفعنا لحب بلدنا، يدفعنا لحب أرضنا ووطننا. حبنا لربنا يدفعنا لحب أرضنا وبلدنا. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة كما أخرج البخاري قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، كحبنا مكة أو أشد. وكان بالمدينة حمى، إذا ما شب الطفل أصابت. انظر ماذا يحدث في الأراضي وماذا يحدث في البلاد والأوطان. كان بالمدينة حمى، غالبا ما تصيب الناس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف الله عنها هذا الداء، فصرف الله عنها هذا الداء. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. التضحية من أجل الوطن تستلزم أن نؤمن برب الوطن، لأنه هو الذي يهب الوطن، هو الذي يعطي الوطن. ولولا الله ما كان الوطن. فالتضحية من أجل الوطن تستلزم الإيمان برب الوطن. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. اسمع، الله، الآية بدأت بالله. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فأن تسجد للوطن، أن تسجد لرب الوطن في الوطن، يبارك الله لك في هذا الوطن وتعيش فيه في أمان، وتعيش فيه في سعادة واستقرار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اسمع اسمع إلى هذا، إلى هذه الآيات، وعليك أن تفهم هذا الفهم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اسمع، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هناك ربط بين الإيمان برب الوطن وبين الأمان في هذا الوطن. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، ثم اسمع، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال الله عز وجل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ووعدناكم جانب الطور الأيمن، أوطان، ونزلنا عليكم المن والسلوى، نعم أرزاق، كلوا من طيبات ما رزقناكم واحذروا كل الحذر من الطغيان، من الذنوب، من المعاصي، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فالإيمان، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل سر الأمان، سر الأمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، قرى أوطان، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالإيمان عباد الله سر الأمان، سر البقاء، سر الاستقرار، سر الازدهار، سر القوة، سر السعادة. فآمنوا وازدادوا إيمانا وانشروا الإيمان في الناس، تتخلصوا من شروركم وشرور غيركم. عباد الله، التضحية من أجل الوطن تستلزم الإخاء والمحبة والوحدة. المجتمع المتنازع مجتمع يقضي بعضه على بعض، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. آية في كتاب ربنا تأمر ألا نتنازع ولا تنازعوا فتفشلوا. عاقبة النزاع الفشل، عاقبة الشقاق الفشل. فلا بد من الوحدة، لا بد من الحب، لا بد من المودة. لا تنظر إلى أخيك نظرة ازدراء، ولا نظرة عداوة، ولا نظرة احتقار. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلا بد أن يتحد الناس، لا سيما أنهم يعبدون ربا واحدا ويؤمنون بنبي واحد ويقرؤون قرآنا واحدا ويصلون إلى قبلة واحدة ويقفون في صفوف واحدة. فلماذا يتنازع الناس؟ لماذا الشقاق؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اللهم ألف بين قلوبنا، هذا أمر، تلك دعوة لها معناها، لها أثرها. هكذا كانوا يدعون: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا الله، انظر إلى فهمهم وثقافتهم وعلمهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، من صور التضحية، التضحية بالنفس، التضحية بالنفس. ضرب الصحب الكرام والمسلمون الأوائل أروع الأمثلة في الدفاع عن أوطانهم بأنفسهم، ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن أراضيهم وبلادهم، ما تركوها لعدوهم، وما خانوا دينهم ولا بلدهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولذلك جاهدوا في سبيل الله شبابا وشيوخا من أجل الأرض، من أجل الوطن، من أجل الدين. عن أنس رضي الله عنه قال: قرأ أبو طلحة الأنصاري قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، فقال: أرى ربي يستنفرني شابا وشيخا. هكذا فهم لما قرأ قوله: انفروا خفافا وثقالا، فقال: أرى ربي يستنفرني شابا، أي في شبابي، وشيخا في شيخوختي. فقال لأولاده: احملوني، جهزوني، أي للجهاد. فقالوا له: لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، ومع أبي بكر وعمر، ونحن نغزو عنك، لقد بلغت من الكبر ما بلغت. فقال لهم: جهزوني. فجهزوا، فركب البحر ومات في البحر، فلم يجدوا جزيرة يدفنوه فيها، فظل معهم 7 أيام إلى أن وصلوا إلى شاطئ، ظل معهم وهو ميت 7 أيام ولم يتغير، ولم يتغير، ولم يضعوه في ثلاجة أو ما شابه. لم يكن هناك في هذا الزمان مثل هذه الأمور الآن. ظل 7 أيام ولم يتغير. أبو طلحة اسمه زيد ابن سهيل الأنصاري النجاري، شهد بدرا، وله يوم أحد مقام مشهور، إذ وقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتطاول بصدره ليقي النبي صلى الله عليه وسلم من السهام، ويرمي بين يديه ويقول: نحري دون نحرك، ونفسي دون نفسك يا رسول الله. أبو طلحة، الصحابة الكرام المسلمون الأوائل، ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن الأرض، في المحافظة على الوطن. لما تجمع الأحزاب وأتوا من كل صوب وحدب وحاصروا المدينة ليدخلوها، ما استطاعوا أن يدخلوها، دافعوا عن أرضهم بدمائهم، ما استطاعوا أن يدخلوها رغم كثرتهم، ومن أراد أن يدخل منهم قتل، وعاد البقية مدحورين منهزمين. عمرو بن عد أراد أن يدخل مع مجموعة من فرسان قريش، فوقف لهم علي، خرج لهم علي بن أبي طالب مع بعض الفرسان وقتل ابن عد، قتل عمراً هذا، رغم أن عمراً كان يشتهر بالقوة والشجاعة والفروسية. عباد الله، هذه الأمثال لا نذكرها للتسلية، وإنما نذكرها ليتعلم الناس التضحية. التضحية لها صور عديدة، منها الإحسان في العمل أياً كان العمل، الإحسان والصدق والإخلاص دون انحراف، دون غش، دون خداع. إن كنت طالب علم فأحسنت في طلبك للعلم وطلبته لله وفي الله حتى ظهرت الحق وقمعت الباطل وعشت على هذا حتى مت على ذلك، فقد ضحيت في سبيل الله. وإن كنت موظفا فأحسنت في وظيفتك وخدمت الناس لله وفي الله دون تطلع إلى رشوة أو هدية أو مصلحة، وكنت لأحكام الدين مطبق ولسنن النبي صلى الله عليه وسلم منفذ، وعشت عمرك بتلك الصفة حتى مت على ذلك، فقد حققت معنى التضحية. وإن كنت ذا صنعة أو تجارة فخدمت وصنعت وتاجرت دون غش أو احتقار أو مغالاة في الأثمان، وكنت في صنعتك أمينا وفيا، وكنت لربك مطيعا، وفي تجارتك مخلصا، وظللت على حالك هذا حتى مت على ذلك، فقد حققت معنى التضحية. عباد الله، علينا أن نتقي الله عز وجل، علينا أن نفهم ديننا حق الفهم، وأن نتمسك بديننا حق التمسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، من صور التضحية التضحية بالمال، التضحية بالمال. المال عندنا في ثقافتنا في ديننا نستخدمه ولا يستخدمنا، نستخدمه ولا يستخدمنا، نعيش به ولا نعيش له، نستعين به على قضاء حوائجنا، لا نعبده. من أحب المال حبا جما وتعلق به كل التعلق، وفضله على كل شيء، وجعله في المرتبة الأولى، وجاءت بعده كل المراتب، هذا إن فعل فقد عبد المال. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة فلا أخرجها الله منه. هذا الفهم جعل آباءنا وأجدادنا ينفقون من أموالهم بسخاء، ينفقون نفقة من لا يخشى الفقر. عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر كانت هي أغلى ما يملك، كانت هي أغلى ما يملك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر هي أنفس أموالي، هي أنفس ما عندي، أغلى ما عندي، فما تأمرني بها؟ ماذا أفعل فيها يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بما يخرج منها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بما يخرج منها. ففعل عمر، فعل عمر وكتب كتابا بذلك أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، وهي للفقراء وذي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمول، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمول. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته. عباد الله، لن يصلح هذا الأمر إلا بما صلح به أوله، فتمسكوا بدينكم وسيروا على سنة نبيكم. اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. لا تؤاخذنا ربنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.